عبوا عبوا ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله. ولا الله يهديك جميل ذي صح اجمل منها ما تحصل اجمل منها ما تحصل يلا لا لا معليش معليش عطني الكاميرا وانت رح شل الاغراض تمام يلا بسم الله شاطر تصور تعطي رياكشنات انا اعلمك رياكشنات الحين ابو عبد الرحمن اخيرا اهم واحد في الرحله اهم من عبد الرحمن واهم مني لا لا خلك باغراض انت انشغل انشغل يا هلا يا هلا يا هلا الحمد لله على السلامه جايب معي بذور جزاه الخير من الدمام طبعا واليوم سويت جمع بذور برضه اي جمعنا ما شاء الله عسى الله يوفقك ويسر امرك